بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح في باب المشيئة والإرادة، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الإرادة والمشيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء، إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء. هذا الحديث يتضمن توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم مع ضرب مثال وتوضيح لهذا التوجيه. دائما ينبغي التنبه للأحاديث وما الذي تشتمل عليه من حيث الإجمال، فقد يشتمل الحديث على أمر ونهي، هذا الأمر معلل أو النهي معلل، وأحيانا يأتي الأمر ثم يأتي التوضيح وضرب المثال. فالحديث في الجزء الأول إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ضرب المثل قال ولا يقولن أحدكم إن شئت فاعطني، هذا مثال. ثم جاء بعد ذلك التعليل فإن الله لا مستكره له. إذن بهذه الطريقة يمكن لطالب العلم وللمسلم وتدبر النصوص والتفقه فيها، هو واجب كل مسلم، لأن هذه النصوص باقية في الأمة، وما نلاحظه من الأخطاء والاختلاف ليس مرجعه أن هذه الأمة فقدت أصولها، بل الكتاب فيها وهو محفوظ من التغيير والتبديل، والسنة فيها وهي محفوظة بحفظ الله من التغيير والتبديل، لكن اختلاف الأمة في الفهم، في فهم النصوص وفي استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. ولهذا أفضل ما يرزق العبد حسن الفهم والاستنباط للنصوص، وإلا فالقرآن يقرأه العالم والجاهل، أقصد الجاهل الذي يحسن القراءة ولكن ليس لديه فقه، ويقرأه العالم الكبير والحدث الشاب الصغير يتساوون في تلاوته، ولربما كان بعض الشباب أضبط من حيث إقامة الحروف والمعرفة بالتجويد من بعض العلماء، لكن يبقى بعد ذلك الفقه واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يصرف همته إليه وأن يعتني به. إذا دعوتم فاعزموا الدعاء، دعوتم معروف الآن الدعاء أنه توجه إلى الله عز وجل، وإلا في الدعاء من حيث اللغة قد يدعى الله ويدعى غيره، كما تقول دعوت فلانا ودعاني فلان، لكن الدعاء إذا أطلق في الشرع فالمقصود به دعاء المسلم لربه تبارك وتعالى. إذا دعوتم، دعوتم الله، وإنما حذف المدعو لأنه معروف، فاعزموا في الدعاء، والسياق أيضا يدل عليه، فاعزموا في الدعاء أي ليكن دعاءكم عن عزيمة، والعزيمة تقابل التردد يقال فلان عزم الأمر أو عزم على هذا الأمر وفلان لم يعزم لديه تردد أو شك. وفي مقابل العزم في الدعاء التردد أو تعليق الدعاء على المشيئة، كأن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أعطني إن شئت. والعزم هو في مقابل هذا، أن يدعو الله من غير تعليق على المشيئة، يسأل الله عز وجل ولا يعلق الدعاء على المشيئة. إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء، هذا من أداب الدعاء. ومن حكمة الله ومن عظمته أنه يحب العزم في الدعاء ويحب الإلحاح فيه، وهذا خلاف ما عليه الناس، فإنهم لا يحبون العزم في الطلب ولا الإلحاح فيه. ولهذا الآن يلاحظ من الأدب في مخاطبة الملوك والأمراء والعلماء والفضلاء، من حسن خطاب هؤلاء إذا طلبت شيئا تقول إن رأيتم ذلك وإن شئتم وإن بدا لكم، لأن البشر مهما أوتي من سعة في المال والرزق وكذلك في قضاء الحوائج الذي ييسر الله عز وجل، إلا أنه قد تضيق به الأمور. فمن الأدب في مخاطبة ذوي الشرف أن يعلق الأمر على الرأي والمشيئة، وهذا من حسن خطاب أهل الفضل. وكذلك من الأمور المكروهة في خطاب الناس الإلحاح، أن يطلب ثم يلح، وهذا بخلاف رب العالمين، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء. وهذا مما يدل على انتفاء المشابهة من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن الله عز وجل يحب العزم في الدعاء والإلحاح في الطلب والإكثار من الدعاء، والمخلوق لا يحب الإكثار من الطلب، بل لربما تضجر وضاقت نفسه بكثرة الإلحاح والطلب. فهذا أدب من أدب دعاء المسلم في دعائه لله عز وجل، أن يعزم في دعائه وأن يلح في طلبه وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وأن لا يعتدي في دعائه، وأن يتخير الأوقات المناسبة وأرجى أسباب القبول والإجابة، وأن يطيب المكسب، وأن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أداب الدعاء. قد ذكر الإمام ابن القيم بعض الآداب في الدعاء، قال ومن حافظ على هذه الآداب فلا يكاد يرد دعاءه، يحرص على هذه الأداب. وكذلك عدم الاستعجال في الدعاء، والاستعجال أن يقول دعوت ولم يستجب لي، ادعو الله، قد تؤخر الإجابة لحكمة يعلمها الله. وذكر الإمام ابن القيم من لطيف عناية الله بخلقه وحكمته في عطائهم ومنعهم أن الإجابة قد تؤخر، ليتعود هذا المسلم الدعاء، ثم يصبح بعد ذلك سجية له. كم من إنسان أصيب ببلاء فما كان يدعو الله، فتوجه إلى الله بالدعاء، ثم وجد راحة النفس في الدعاء، وأصبح الدعاء من صفاته التي يحافظ عليها بعد الإجابة. ولربما لو أجيب من أول مرة ما تعود على الدعاء والإلحاح فيه. وهذا من حكمة الله، وقد يعطى المسلم أفضل مما طلب أو بمثل ما طلب أو يصرف عنه من الشر بقدر ما طلب، فالله عز وجل حكيم. لا تتعامل مع بشر، إذا منع قد يقال أنه لم يرد أن يعطي، وإنما ندعو الحكيم العليم الذي هو أعلم بحالنا وبمصالحنا من أنفسنا. ولهذا ليس هناك منزلة للعبد عند الله عز وجل أعظم من تفويض أمره لله، يفوض أمره لله ويرضى بما قسم الله له. قال العلماء حقيقة الرضا أن لا يتمنى العبد شيئا غير ما أعطي، ولا يتطلع إلى ما منع، وإنما يرضى بحاله. وهذا طبعا في الدنيا وفيما يعطى من الدنيا، وأما في أمور الآخرة فيتطلع إلى الفضل، ولكن تطلعه إلى الفضل يكون بالأسباب الشرعية، أن يبذل الخير وأن ينافس في الخير، ولا يحمله تطلعه إلى الآخرة أن يحسد أهل الفضل ثم يرتكس في الوقيعة فيهم، وإنما ينافسهم بأن يعمل مثل أعمالهم وينافسهم في الخير، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا أدب عظيم من أداب الدعاء: إذا دعوتم فاعزموا في الدعاء. بعض الناس يشكل عليه ما جاء في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن لي فيه خيرا فاقضه، وإن كنت تعلم أن لي فيه شرا فاصرفه عني. بعضهم يظن أن هذا يتعارض مع الحديث: وإذا دعوتهم فاعزموا في الدعاء. ليس هذه الاستخارة مما ينافي العزيمة، وإنما هذا يعلق الأمر على علم الله، لأن هناك شيء أنت لا تدري عن المصلحة فيه، في زواج، في سفر، في تجارة، في أمر من الأمور. فلربما قلت: اللهم قدر لي هذا السفر، قدره الله، وإذا به ليس لك فيه خير. أو سأل الله أن يرزقه أن يتزوج بفلانة، أو سألت المرأة أن تتزوج بفلانة، ما يدري الإنسان عن الخير. فشرع لنا هنا أن نعلق الأمر على علم الله، وليس هذا من باب الاستدراك في الدعاء، وإنما تقول: إن علمت كذا فاقدره لي، علمت لي فيه خيرا فاقدره، وإن علمت لي فيه شر في عاجل أمري وآجله وعاقبة أمري فاصرفه عني. فليس هذا من هذا الباب، وإنما هو تعليق على علم الله، لأن لا نعلم والله عز وجل يعلم. ولم يأتي في الحديث: إن شئت فاقدره لي، وإنما يعزم: إن علمت أن لي فيه خيرا فاقدره لي، ولم يقل: اقدره لي إن شئت. ففرق بين الأمرين. ولهذا من الأدب في الدعاء أن لا يعلق على المشيئة، وكذلك أيضا في كلام الناس لا ينبغي أن يأتي بعد الدعاء بإن شاء الله، قل: نسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة إن شاء الله. هذا أيضا مما ينهى عنه في الدعاء، وإنما هذا يقال في مقام تعليق الأمور على المستقبل، يقال: سآتيك إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. وبعض الناس إن شاء الله على لسانه يقولها في الدعاء ويقولها في كل شيء، حتى إن بعض الناس غلب عليه من يقول إن شاء الله في كل شيء، فأصبحوا يقولون: حبل إن شاء الله، هذا حجر إن شاء الله، نزل المطر إن شاء الله، فأصبحوا يقولونها في كل موطن. إذن هذه الكلمة تقال في موطن ويمنع منها في موطن، ووجودها في بعض الكلام لغو، لا ليس لها معنى، مثل يقول: حجر إن شاء الله. وهؤلاء الشكاك الذين يشكون في كل شيء. هناك مسألة تكلم فيها بعض العلماء، وهي: لمن قيل له: هل أديت الصلاة؟ فيقول صليت إن شاء الله. هذه قال بعض العلماء، قالوا الاستدراك هنا ليس من فعل الصلاة ولكن من الصلاة التي تكون مقبولة، لأنه لا يكون مصليا حتى يقبل الله تبارك وتعالى صلاته. ومن هذا الباب أيضا الاستثناء في الإيمان، فإن الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة ليس هو للشك في أصل الإيمان، وإنما هو للإيمان الكامل. أمؤمن أنت؟ أولا السؤال هذا مبتدع لم يكن معروفا عند السلف، ولهذا كان بعض السلف يقول سؤالك إياي بدعة، ولا يشرع ولا يجوز لمسلم الآن أن يقول لأخيه أمؤمن أنت؟ هذا السؤال مبتدع، لكن أحدثه المرجئة للانتصار لعقيدته. قالوا لو قلنا لهم أمؤمن أنت، فإن قال نعم فقد قطع لنفسه بأنه حقق كل الإيمان وأنه من أهل الجنة، ولو قال لست بمؤمن هذا شك في أصل إيماني وهذا كفر. فتنبه السلف لهذا الأمر وقالوا يفرق بين الأصل وهو النطق بالشهادتين، لا نشك في نطقنا بالشهادتين، وأن من حيث الأصل إن شاء الله أن حققنا هذه الكلمة بما تتضمنه من شروط في حقيقة الإسلام، ولهذا يقطع للمسلم بالإسلام على هذا الأمر. وأما من حيث تحقيق الشعب الإيمانية وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الإيمان الذي قال الله فيه قد أفلح المؤمنون، فلا يقطع المسلم لنفسه بهذا الإيمان، وإنما يقول مؤمن إن شاء الله. الإسلام فيه تفصيل، فإذا أريد بالإسلام معنى الإيمان وهو الدين كله يستثنى فيه، وإذا أريد بالإسلام الكلمة وهي النطق بالشهادتين لا يستثنى فيه. إذن هذا ما يتعلق بهذه الكلمة هو الحديث كما يقولون ذو شجون، يعني الذي جر لهذا هي هذه الكلمة، متى تقال ومتى يمنع منها ومتى يشرع أن تقول ومتى يمنع منها. ومهم لطلاب العلم دائما التنبه لهذه المسائل، فلو كانت مثلا رسالة أو مقال في ما يتعلق بإن شاء الله من الأحكام، هذه من الأمور النافعة للناس التي ينتفع الناس بها، خصوصا العلم إذا جمع وباب التقسيم، يعني مما يعين على حفظ العلم، متى يمنع منها ومتى تقال، متى يكون قولها من اللغو، متى يستحب أن تقال، متى يكره أن تقال، وهكذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال، قال ولا يقولن أحدكم إن شئت فاعطني، ولا يقولن أحدكم إن شئت فاعطني. هذا ليس هو إلا مثال، وليس المقصود أنه لا يقول هذا اللفظ ويقول غيره، يقول مثلا اغفر لي إن شئت، جاء في الحديث لا يقول اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت. المقصود أنه في كل ما يدعو الله به من أمور الدنيا والآخرة فإنه لا يعلقها على المشيئة، وإنما يسأل الله، لكن قبل الدعاء هنا وقفة، ما يدعى به على قسمين، ما يدعى به من أمور الآخرة وما يدعى به من أمور الدنيا. ما يدعى به من أمور الآخرة التي جاءت النصوص بطلبها كالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والعفو من الله عن عبده، هذا يدعو بها المسلم ويكثر من الدعاء ولا يتردد في ذلك. وأما أمور الدنيا فهذه فيها تفصيل، فإن الإنسان قد يسأل من الدنيا ما يكون سببا لشقاء، ومن هنا جاءت الاستخارة في الأمور التي لا يدري الإنسان عن المصلحة فيها، فينبغي هنا إذا سأل الدنيا أن يتنبه لهذا الشيء الذي يسأل، من الأمور التي كان السلف لا يدعون بها ولا يكثرون الدعاء بها طلب الدنيا التي قد تشغل عن الدين، مثل أن يسأل الله أن يكون رئيسا أو مسؤولا أو صاحب منصب، أو أن يسأل الله أن يكون ثريا من الأثرياء. لم يرد هذا في دعاء الأنبياء ولا في دعاء الصالحين، ولأن هذه الأمور قد تكون فتنة. كم فتن بالسلطة والشرف والرئاسة، وكم فتن بالمال، وكم فتن أيضا بالنساء. ولهذا جاءت الاستخارة في الأمور التي يعزم عليها الإنسان ولا يدري عن الخير فيها. وأما أن يسأل الله أن يكون ثريا من الأثرياء، وإنما يسأل الله عز وجل الرزق الذي يسد حاجته والذي يمنعه من سؤال الناس وأن يبذل وجهه لسؤال الناس، فخير الرزق ما سد الحاجة ولم يطغي. قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه إذا ظن أنه استغنى طغى. من حكمة الله أن هذه الأموال في أيدينا بقدر، ولو جعلت الأموال في أيدي الناس لتملك الناس كثير من الأمور التي لا خير لهم فيها ولربما كان سبب شقائهم فيها. هذه من حكمة الله أنه يعطي بقدر. ومن الناس من لو أغناه الله لا أهلكه الغنى، ومن الناس من لو أفقره الله لا أهلكه الفقر، فيغني هذا ويفقر هذا ويعطي هذا بقدر لحكمة. ومع هذا إذا كان الإنسان سأل الله شيئا من الأمور الدنيوية فينبغي أن يقول اللهم إني أسألك كذا وأن يكون عونا لي على طاعتك، وهذا مما يشرع وليس هو من تعليق الدعاء، وإنما هو مكمل للدعاء. فلو قال اللهم إني أسألك الغنى الذي يكون عونا لي على طاعتك، وأسألك الذرية التي تكون عونا لي على طاعتك، فإن هذا من الاستدراك الممدوح، لأنه يسأل الله عز وجل ويشترط على ربه. والاشتراط في باب الدعاء وفي بعض المواطن جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اشترطت على ربي أيما عبد لعنته سببته شتمته وهو ليس بأهل أن يجعلها مغفرة ورحمة له. والاشتراط في الحج مشروع لمن كان به مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. فكذلك لو دعا الله وقال اللهم إني أسألك كذا وأن تجعله عونا لي على طاعتك أو معينا لي على ديني، فهذا إذا قدر الله له هذا يكون إن شاء الله على هذا الأمر. هذا ما يتعلق بما يدعى به. وأما صيغة الدعاء فكما جاء في الحديث هنا أنه لا يقول إن شئت فأعطني، وما هذا إلا مثال. أيضا كذلك اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم يسر لي هذا الأمر إن شئت، إذا كان من الأمور الدينية يجزم، وإذا كان من الأمور التي هي من الدنيا من الدينية يجزم، وإذا كانت من الدنيوية لا بأس أن يقول يسر لي هذا واجعله عيونا لي على طاعتك، ولا يقل إن شئت، لا يقل إن شئت. ثم جاء التعليل فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، يعني أن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يستكره على شيء أو أن يكرهه الخلق على شيء. فإنه غني حميد، خزائنه لا تنفد، يده ملأى بالخير، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة لا مستكره له على أمره ولا معقب له في حكمه، وإنما له العظمة والجلال، والخلق كلهم خلقه ليس لهم قدرة على نفعه ولا على ضره، ولهذا ليس هناك مبرر لقول الداعي إن شئت، لأن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع لا مكره له، وهذا بخلاف الإنسان، فإنك لو عزمت عليه لربما تكلف شيئا قد لا يعني يشق عليه العطاء، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا يسأله الناس حتى لا يبقي شيئا، كان هذا يحصل من بعض الأعراب، وأما الصحابة ما كانوا يسألونه شيئا. فهذا تعليل وبيان الحكم الشرعي. والأحكام الشرعية هي على قسمين، منها ما هو معلل ومنها ما لم يعلل، وهذا من النوع المعلل يعني المذكورة علته، قال العلماء: ويؤمن المسلم بجميع ما شرع له مما أمر به ونهي عنه، فإن خوطب بالعلة علمها وازداد بها يقينا، وإن لم يخاطب بها وجب الإيمان والثقة واليقين بأن ما شرع الله عز وجل كله حق. ثم قد يرد سؤال: هل يجوز أن نبحث عن العلة في الأحكام الشرعية؟ تكلم العلماء في هذا في باب الأصول وفي غيره من المواطن، والصحيح أن في هذا تفصيل. فإذا كان البحث عن العلة للاستفادة منها في تحرير مسألة أو قياس صحيح فلا بأس بذلك، وإذا كانت العلة ليس لها أثر في تقرير مسألة فإنه لا يبحث عنها. مثال ذلك العلة في الخمر وهو الإسكار، فهذه العلة انتفع الناس بها في كثير من الأشرب التي جاءت ولم ينص عليها أنها خمر، كما تلاحظون الآن استحدثوا لها أسماء وسموها بغير اسمها، فقد يأتي جاهل يقول إنما حرم الله الخمر، هذه ليست بخمر، هذه الزجاجة مكتوب عليها مشروب كذا وكذا وصنع في مكان كذا، وما أكثر الآن الأشربة التي تتضمن الخمور بغير اسمها. نقول ما دامت العلة موجودة في هذا الشراب فإن هذا له حكم الخمر، انتفعنا هنا بمعرفة العلة. وأما إذا كان معرفة العلة لا أثر له في الشرع، مثل لما شرع الله الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، لا أثر لمعرفة هذا في أحكام الشرع، وليس لنا طريق لمعرفة الحكمة، فهنا وجب التسليم. ولهذا كل من سأل عن الحكمة في هذا يزجر، يقال هذا شرع الله، ومن حكمة الله أن هذا الشرع جاء بأمور لا تدركها العقول. لماذا؟ لحكمة، وليتبين، والله عز وجل عليم بعباده، من المؤمن الذي يصدق ومن الشاك، فإن كون بعض الناس لا يؤمن إلا بما عرف بعقله وتبينت له حكمته يقال هذا ليس فيه فضل. حتى الكفار اليوم إذا الآن قلت له الخمر هذه حرمت لأنها تذهب بالعقل وهذا مضر، قد يقتنع الكافر ويقول نعم، لكن لو قلت له لا تأكل الخنزير قال أين العلة، ما هي الحكمة، هذا الخنزير مثل بهيمة الأنعام لما حرمتم، قلنا الله حرم هذا، فقد لا يؤمن بهذا ولا يصدق، لأنه لا تظهر له الحكمة، وإن كانت الحكمة موجودة. والآن عرف الناس بعد وجود الآن التحاليل الطبية كم في هذا الحيوان من أمراض خطيرة أودت بحياة هؤلاء الذين يأكلون لحوم الخنزير وكذلك الميتة. لكن من حكمة الله أنه أخفى علينا أحيانا بعض الحكمة ليتبين المؤمن المصدق من الذي لا يؤمن إلا بما عرف بعقله، فيتميز المؤمن من غيره. والشاهد من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. شاهد قوله: إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. هنا يلاحظ أن النهي عن قول الرجل إن شئت ليس لإنكار المشيئة، فإن هذا قد يقول معطل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقول أعطني إن شئت وأنتم تثبتون المشيئة. نقول لا بد أن ندرك معنى النص، وهل النهي كان يتضمن إنكار المشيئة أم قول الرجل إن شئت في مقام الدعاء؟ المقام مقام دعاء، إذا دعوتم فأعزموا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إن شاء الله، وإنما جاء الأمر بذلك في الكتاب والسنة، ودلت النصوص على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. فهذا متضمن إثبات المشيئة لله عز وجل، ولكن في هذا المقام وفي هذا الموطن لا يقل الداعي إن شئت، وإنما يعزم مسألته. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. طرقهم، الطرق هو المجيء في الليل، يقال فلان طرق فلان إذا جاء في الليل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو زوج لابنته فاطمة، فهو ابن عمه وصهره وأحد خلفائه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت علي بن أبي طالب يتفقد الأرحام، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في تفقد أهله، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال لهم: ألا تصلون، يخاطب أهل البيت بمن فيه، ألا تصلون؟ والصلاة المقصودة هنا هي قيام الليل. قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا، يعني من النوم بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني لم يجبني بشيء، ثم سمعته وهو مدبر يعني منصرف يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته على فضائل الأعمال، وهذه الفضائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويوجه إليها توجيها عاما، ولكن لأهل بيته مزيد اختصاص. وهكذا الرجل يحرص على أهل بيته في الأمور المستحبة أن يؤدوها، وقد لا يخاطب بهذا عموم الناس وإنما يرشد إلى الخير ويوجه إليه توجيها عاما. فأجاب علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا احتجاج بالقدر على الفعل الذي يحصل من الإنسان من تقصير. وهذه المسألة لم تكن معروفة للناس حتى عرفوا الشرع بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل من بعض أصحابه رضي الله عنهم شيء مثل ما وجدهم يتكلمون في القدر فنهاهم فانزجروا، وجاء بعض النفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء، فنهاهم وانتهوا. وهنا علي رضي الله عنه تكلم في هذه المسألة فنهاه عن هذا الأمر وانتهى، وهذا من فضلهم رضي الله عنهم. وهذا يدل على أنه قد يخفى عليهم في بداية الأمر شيء من العلم، ثم ما يلبث الرجل منهم إذا وجه لشيء حتى يلتزم هذا إلى أن يموت. ولهذا لما وجه علي بن أبي طالب وفاطمة إلى أن يقول قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، قال خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله عنه فما تركتها منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى ليلة الجمع؟ قال حتى ليلة الجمع تذكرتها في السحر فقلتها. فهذا من فضلهم، ليلة الجمع ليلة عظيمة كان فيها قتال واشتد القتال فيها، قالوا حتى في تلك الليلة العصيبة والقتال، قال حتى في ليلة الجمع. هذا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. فالاحتجاج هنا بالقدر على عدم امتثال الأمر منهي عنه، ولهذا قال العلماء القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. إذا أمر الإنسان بأمر لا يقول إذا وجه لصلاة أو لصوم حتى ولو كان نافذة، يسأل الله أن يوفقه، ولا يقول إن شاء الله أن نفعل فعلنا، نحن ليس بأيدينا شيء. وأما إذا قال نحن نرغب في الخير وإن شاء الله إن شاء أن يوفقنا له وفقنا لذلك ونسأله التوفيق، فهذا من باب تعليق الأمر على المستقبل. وأما الاحتجاج به في مقام الأمر أن يؤمر الرجل بشيء يقول أنا ما أستطيع شيء وإنما نحن بيد الله وأنفسنا بيد الله، فإن هذا لا يجوز، وإنما الاحتجاج بالقدر على المصائب، على ما يقع على الإنسان من غير اختياره من البلاء والمصائب التي تصيب الناس، فيقول قدر الله ما شاء فعل. أما إذا أمرت بأمر فامتثل وادع الله أن يوفقك، وإذا نهيت عن شيء فانتهي، ولا يعلق هذا الأمر على المشيئة. هنا هذا الكلام له وجه صحيح، وهو كما قال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثها أن يبعثنا بعثنا. هذا كلام صحيح، ولكن الإنكار هو أن يقال في هذا المقام. لاحظوا هذا الأمر لو أنه حصل بعد أن نام إنسان عن الصلاة، كان مجتهدا في أن يقوم لصلاة الفجر ونام عن الصلاة، وكان حريصا واستغفر وندم على ما حصل منه من تقصير ما يرى تقصير، فجاء إنسان قال: كيف تنام عن صلاة الفجر؟ قال: اجتهدنا وبذلنا الأسباب وما استيقظت. قال: لا، ما ينبغي. فلو قال له قائل: إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعث بعث، هذا حق، لأن هذا بعد الفعل وبعد أن انتهى الأمر. وكان بعض السلف يرى النوم عن صلاة مصيبة قدرت ووقعت، فإذا قيلت في مقام من يجادل ويرى كأنه لا ينبغي لك أن تفعل، فهذا قد يحتج عليه بالقدر. ولهذا قال بعض العلماء: الذنوب لا يحتج عليها بالقدر إلا لمن جاء ينازع وكأنه ينكر أن هذا مقدر من الله. بعض الناس يجادل وكأنه ينكر أن الله قدر هذه الأمور. قال: لا، أنت لك الاختيار، كيف تقول قدر الله علي؟ أنت تستطيع أن تطيع وتعصي. هذا صحيح، ولكن كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا جاء من يجادل في مقام المعصية وكأنه يريد أن ينكر القدر وأن الله قدر هذه المعصية على العبد، قد يحتج عليه بالقدر. كذلك قال العلماء: لو تاب الرجل من الذنب فقد يحتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه، ليس في مقام إنكار أن يكون هذا الذنب من ذنبه، وإنما في مقام أن هذا أمر قد وقع له كأنه مصيبة. كان بعض السلف إذا نام عن صلاة العصر يعدها مصيبة، يقول: يموت بعض أبنائي فأعزى فيه، وأنام عن صلاة العصر ولا أعزى. كانوا يعدونها مصيبة. ولهذا حقيقة هذا الأمر لابد أن يضبط، لأن هناك فيه نوع من الغلو أحيانا في جانب القدر، وأحيانا غلو في جانب الشرع. والناس لهم مقامات وأحوال أربعة عندما تقع الذنوب، وهذه سبقا ذكرناها في كتاب التزكية. المقام الأول مقام من إذا وقع في الذنب احتج عليه بالقدر، وهذا فعل الجبرية. إذا وقع في الذنب قيل له: اتق الله، كيف تعصي؟ قال: نحن ليس لنا إرادة وليس لنا مشيئة، وإنما نحن كالأوراق في مهب الرياح، لا تقل لي لما فعلت، إنما أنا عبد مسخر، ليس لنا إرادة ولا مشيئة، والله هو الذي فعل، ونحن محل لفعله، ولا تلومني على هذا الأمر، أنا عبد مسخر. هذا مشهد غلاة الجبرية الذين ينكرون أن تكون الذنوب من أفعالهم وأن العبد مجبور، وهذا ضلال بين، وقد يستوجب الكفر في بعض الأحوال إذا كان فيه رد للنصوص، وتنبه المتكلم أن هذا فيه رد للنصوص. المقام الثاني مقام من يعلم أن هذه معصية له ويستغفر ويتوب، ولكن قد يغفل عن القدر. يعني ذكر لي مرة شاب يقول: أنا إذا نمت عن صلاة يقول أبقى ذلك اليوم كله حزين، وأنا ملقي بنفسي على الفراش لا أكاد أفعل شيئا من ندمي على ما حصل مني من تقصير. هذا قد يرى بعض الناس أنه موقف طيب ويمدح عليه. الصحيح أن هذا فيه تقصير، من أين جاء التقصير؟ وكما قلت هذا فيه تعظيم للشرع، لكنه غفل عن القدر. لو قسنا هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله وخير من اتقى الله، نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فما الذي فعل؟ أمر أصحابه أن يؤذنوا ويتوضأوا ويقيموا ويصلوا، ولم يشدد عليهم ولم يعاتب، لأن هذا حصل من غير اختيار. فالمسلم إذا حصل له شيء من التقصير، العلاج أن يبادر إلى الطاعات ولا يستسلم للشيطان، بل يجب عليه أن يؤمن بأن الله مقدر لهذا الأمر، وأن هذا الذنب لا شك أنه ذنب العبد. حرم شهود هذه الصلاة مع المسلمين لذنب اقترفه، كما سيأتي في فهم بعض أهل العلم. فيؤمن بالقدر، أن الله قدر وأن العبد عصى، ثم ما الذي يفعل؟ يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع السيئة الحسنة تتمحى. هذا مشهد فيه تعظيم للشرع، لكن فيه تقصير في القدر، كما أن الأول معظم للقدر معطل للشرع. المشهد الثالث مشهد من يعلم أن هذا الذنب هو ذنبه وأن الله قدر عليه هذا الأمر، فيستغفر ويتوب ثم يبادر إلى الطاعات. وهذا هو المشهد الصحيح والموقف الصحيح للمسلم إذا ما حصل منه تقصير. المقام الرابع وهو أعلى من هذا المقام، وهذا يحصل لبعض السلف ولو لم نحدث به ما يخطر في بال الواحد منا، أنهم كانوا ينظرون أن هذا الأمر مقدر من الله وأن الذنب من العبد، لكن كثير من الناس يبحث لما قدر الله عليه كذا. قال ابن رجب معلقا على بعض كلام السلف، يقول: عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. وآخر يقول: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فعلق ابن رجب قال: عدوا ذنوبهم فعرفوا من أين أصيبوا. هم اليوم ما يدري أي الذنب الذي بسببه قدر عليه. كانت أعمالهم صالحة فيبتلى، يبحث، يعلم أن الله حكيم عليم وأن الله عز وجل لا ينقص عبده. لما حرم هذا الرجل قيام الليل بعد أن كان قائما يصلي يعبد الله؟ عرف أن الله لا يضيع عبده ولا يظلم عبده مثقال ذرة، فرجع إلى ذنوبه، وجد كلمة قالها عاقبه الله عز وجل بها، فيستغفر من هذه الكلمة ويتوب حتى يرجع إلى حاله. وهذا مقام عظيم لا شك، فيه إيمان بالقدر وإيمان بالشرع، وفيه البحث عن الأسباب، لأن الله لا يعاقب إلا بذنب. الله عز وجل لا يعاقب عبده عقوبة دينية ودنيوية إلا بذنب، فابحث عن الذنب الذي بسببه قدر هذا الأمر. أما في مقام الفضل لا تقل: أنا وفقت لقيام الليل 40 سنة والله هذا لفقهي ولعلمي ولعبادتي، لا، هذا غرور، بل هذا بفضل الله. فضل الله لا تبحث عنه في أعمالك، وإنما نثني على الله به، كما قال الله: فمن وجد خيرا فليحمد الله. لا يقول: والله أنا الله أعانني على هذا الأمر لأني صاحب كذا وكذا، بل الفضل لله. وأما البلاء والمصيبة فهذا الذي نبحث عنه في أعمالنا، لأن فضل الله ليس له سبب، قد يعطي بلا سبب، كما أنه ينشئ للجنة خلقا يدخلهم فضل الجنة بلا سبب، لكن لاحظوا النار ما أنشأ لها خلقا، لأنه لا يعذب إلا بسبب. فهذا البلاء الذي يصيب الناس بسبب ذنوبهم، فهذه أربعة أحوال: الموقف الأول والثاني كلاهما فيه تقصير، والأول أشد والثاني دونه، والثالث هو موقف يعني الاعتدال والاقتصاد كما يقول العلماء، والموقف الأخير هو مقام الفضل والفقه يعني بدين الله عز وجل. قال علي رضي الله عنه: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك. وهذا فيه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب في مقام الجدل إذا كان بغير حجة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له سببان: السبب الأول أن الجدل في القدر والمجادلة فيه لا تجوز. الأمر الثاني أن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، فلما رأى عدم الاستجابة أعرض، ثم نبه إلى أن هذا الأمر أنه يرجع إلى قول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا فيه نوع عتاب لعلي رضي الله عنه وتعليم، وفيه بيان أن الإنسان جبل مهما كان من ذوي الفضل والعلم، جبل الناس إلا من رحم الله على هذا الأمر. وهذا لا ينقص من قدر علي رضي الله عنه، كما ذكرنا فإن الصحابة غير معصومين في عقيدة أهل السنة، ولكن إذا بدر منهم شيء فإنابتهم سريعة، فهم قليل الذنوب سريع الفيئة، يعني إذا وقع منهم الذنب فرجوعهم من قريب بخلاف غيرهم، فذنوبهم كثيرة وفيئهم بطيء. أيضا هذا الحديث فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، وإن كانت هذه لم تذكر في الحديث لكن يدل عليها هدي الصحابة، فإن الواحد منهم إذا وجه لشيء يسارع إلى الامتثال، والظن به وبفاطمة رضي الله عنهما أنهما لم يترك قيام الليل بعد أن وجههما النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وكان من عادة بعضهم أن يقول: فما تركت هذا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. لكن الذي منع من هذا أنهم كانوا يخفون أعمالهم فلم يصرح بهذا، خاصة قيام الليل كانوا يحرصون على إخفائه، وإلا فالظن به وبفاطمة رضي الله عنهما أنهما ما ترك قيام الليل بعد ذلك، خاصة بعد هذا العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه العظيم ولطفه وحلمه، فإنه لم يزجر علي رضي الله عنه، وإنما أنكر عليه إنكارا لا يتضمن الفحش، وإنما انصرف وقال ما قال. وفيه جواز الاستدلال لبعض النصوص في موطن يتناسب مع الحال، كما حصل من علي رضي الله عنه. وفيه أن النص إذا احتج به على صورة معينة لا يلزم أن يتنزل النص بكل أحكامه على هذه الصورة، فيأتي مثلا من لا يفقه فيقول: هذا دليل أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه، أو أنها نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فليس المقصود ذلك، وإنما المقصود هو أن هذا الموطن أنه يدخل في عموم هذه الآية، وأما علي رضي الله عنه فهو منزه عن هذا الأمر. أيضا فيه فائدة لطيفة، وهو أن ضرب الفخذ في مقام التعجب أو شيء من البدن باليد ليس هذا من التسخط، وهذا في مقام التعجب وليس في مقام التسخط، فالضرب قد يكون على هيئة واحدة، لكن قد يكون في مقام التسخط، مثل من أخبر بأمر فتسخط وأخذ يضرب خده ورأسه وبدنه متسخطا، فهذا لا يجوز. وأما في مقام العجب والتعجب فإن هذا جائز، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة،